يقول هل يجوز فتح مراكز للرقية بالقرآن وأخذ أموال على ذلك؟ أنا أرى أن مثل هذا الأمر أتمنى أن يعرض على المجامع الفقهية أو هيئة كبار العلماء لصدور فتوى فيه، لكن أشير فقط إشارة إلى أن أخذ المال على الرقية الصحيح أنه لا بأس به، لأن الرقية فيها جانب الاستشفاء والمعالجة، والأصل في هذا أنه يجوز أخذ المال عليه، لكني لا أنصحك بالتفرغ للرقية. ما يفعله بعض طلاب العلم من التفرغ للرقية وأن يكون معروفا عند الناس ومشهورا بذلك، بل ربما يصبح لا شغل له إلا ذلك، افتح له عيادة أو مكان أو شقة أو نحو ذلك ويجلس للناس، والناس تتوافد إليه زرافات ووحدانة. إن أردت نصحي لا تفعل، فإن هذا يتضمن أمورا. أولا أن هذا فيما أعلم أمر محدث لم يكن عليه السلف الصالح، لا أعلم أحدا من السلف كان متفرغا للرقية بحيث لا يعرف إلا بها. وأمر ثان أن هذا يفتح عليك بابا من نزغات الشيطان ومداخله من عدة أوجه. ربما يأتيك العجب، ترى الناس يقفون ببابك الوقت الطويل ينتظرون منك أنت بالذات دعوة أو قراءة، فربما يداخلك ما يداخلك من وسواس الشيطان من أنك رجل صالح، فمن وقع في نفسه ذلك وأنه اغتر بنفسه فإنه يكون على شفا هلكة. أضف إلى هذا ما ربما أن يكون من فتنة النساء، وهذا قد حصل كثيرا مع بعض من تفرغ لهذا، ولا شك أني لا أعمم، لكن أقول هذا قد حصل، وأن بعض الناس الذين تفرغوا لهذا، ومعلوم أن أكثر من يطلب هذه الرقية هن النساء، ربما حصل شيء من الفتنة بذلك. وأضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن من تفرغ لهذا الأمر فليعلم أنه لن يجد إذا فتح الباب مجالا لأن يشتغل بالدعوة أو طلب العلم أو التعليم، ولا شك أن هذه الأمور أولى. وأمر الرابع أن في هذا أيضا تعليقا للناس بالأشخاص، لا سيما في هذا الزمان المتأخر الذي ضعفت فيه العناية بالتوحيد، وكثر مع الأسف الشديد التعلق بالأسباب المادية، لماذا لا نوجه الناس إلى أن يرقوا أنفسهم؟ يوجه كل إنسان يسمع إليه الآخرين إلى أن يرقوا أنفسهم وأن يتوجهوا إلى الله جل وعلا بالرقية، ولا حاجة إلى أن يتنقلوا من فلان إلى فلان، وليبشر بأن الله جل وعلا يجيب الدعاء، الله عز وجل رحيم وكريم سبحانه وتعالى وسيشفيك، لكن عليك بالصبر، ربما ابتلاك ليمتحنك، فعليك بأن تصبر ولا تعجل. يستجاب لأحدكم إذا دعا ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. هذه النصيحة في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. هل يجوز للرجل أن يظن أن به عينا إذا شعر بشيء فيرقي نفسه؟ على كل حال رقيتك لنفسك لا يشترط فيها أن تشعر بشيء، حتى إذا أردت تحصين نفسك لا بأس، ويشهد لهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقرأ على نفسه إذا أوى إلى فراشه بالمعوذات وينفث ويمسح ما استطاع من جسده. وإذا كنت تشعر بشيء في نفسك فلربما كان هذا عينا وربما لا يكون، فالرقية نافعة بكل حال، لكنني أنصح أيضا أنه لا ينبغي للإنسان أن يسترسل في موضوع العين. بعض الناس أصبح عنده شيء من الهوس، في كل شيء يقول هذه عين، ربما لو عطس قال هذه عين، أو كح مرة قال هذه عين، فهذا مما لا ينبغي الاسترسال فيه. على كل حال ربما يكون الإنسان قد أصيب بشيء، وربما يكون في إيمانه قوة أو في جسده قوة فلا يظهر أثر، وربما يكون هناك أثر، والنفوس مع الأسف الشديد كثيرا ما تحمل الحسد، ربما يصاب الإنسان بشيء، لكني أقول لا ينبغي أن يعني تسترسل كثيرا مع هذا الأمر. وارقي نفسك، وارقي نفسك، وحصن نفسك بالأذكار الشرعية، واحرص على الأذكار عند النوم والأذكار في الصباح والمساء وفي المواضع التي جاءت فيها أدلة السنة، وأبشر بالخير. هل يقال إن النفث والتفل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بدليل حديث أبي سعيد الخدري في قصة رقية سيد القوم الذي لدغ، لم يكن الراقي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا شك أن رقية النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وبصاقه لا شك أنه فيه بركة صلى الله عليه وسلم، فإنه مبارك ذاتا وصفات. هل حديث عوف يدل على عدم اشتراط أن تكون الرقية من القرآن؟ نعم، يدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد الذي إذا وصلته الرقية كانت محرمة هو أن يكون فيها شرك، وما عدا ذلك فالصواب أنه جائز يرقي بالقرآن أو يرقي بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى بأدعية ليست من القرآن، فلو رقى الإنسان بهذه الأدعية النبوية أو بالقرآن فهذا أفضل ما يكون في الرقية ولا شك. وإن رقى بأدعية دعا الله سبحانه وتعالى والتجأ إلى الله جل وعلا أن يشفيه، ولو بكلام ليس بوارد في القرآن والسنة كما جاء في حديث آل عمرو بن حزم أو حديث عوف، لأن تلك الرقى كانت كلاما ليس مستفادا من الشرع، لأنهم كانوا يعلمونها من متى؟ من الجاهلية، فمتى لم يكن فيها محذور فإنها جائزة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.